بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وحرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة، وهو إمساك ما اشتراه في وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وبعد، من المحرمات في البيوع الاحتكار، والاحتكار إنما يكون في الأقوات. عند الشافعية الاحتكار في القوت، وهو أن يشتري القوت في زمن الحاجة إليه فيمسكه ليبيعه بثمن أكثر. وقد جاء في الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ، كل محتكر ملعون. نعم. إذن أولا أن يكون في القوت، أما في، لأن الناس أكثر ما يعني الناس تشتد حاجته إلى الأقوات، أما الأشياء غير الأقوات لا يجري فيها الاحتكار، يعني ثياب مثلا أو أشياء مطعومات ليست قوتا. هو ذكر قال كالتمر والزبيب والرز والحنطة والشعير وغير ذلك. نعم. وقال: وهو تعريف الاحتكار إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء للرخص ليبيعه بأكثر. إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء، اشترى أن يشتري القوت في وقت الغلاء ليبيعه بثمن أكثر. أما لو اشتراه في وقت الرخص، يعني كان السوق نازل واشترى أقواتا ثم تربص بها لتغلو حتى يعني ترتفع أثمانها ثم يبيعها، ما هذا لا يعتبر احتكار. في بعض الناس يفهمون الاحتكار بشكل أوسع، مجرد حبس الحاجات سواء كانت أقواتا أو غير أقوات حتى يبيعها الممسك في زمن الغلاء، يعتبر هذا احتكارا في عرف الناس، يعني سواء كانت أقواتا أو غير أقوات، اشتراها في وقت الرخص أم في وقت الغلاء. لا، هو هذا هو الاحتكار. أول شيء أن تكون في الأقوات لا في غيرها. ثانيا أن يشتريها في زمن الغلاء ليبيعها عند زيادة ثمنها أكثر، يعني هي كانت غالية ثم يحتكر ليبيعها بأغلى، لكن لو اشتراها في زمن الغلاء وباعها في زمن الغلاء هذا لا يكون احتكارا. نعم. طيب، للرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه. نعم. هذا قال: أما إذا اشتراها في وقت الرخص ثم باعها في نفس البلد أو في غير بلد بثمن أكثر، هذا لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر احتكار. وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله. وإن لم يشتره بقصد الاحتكار، يعني حتى لو أن اشتراه مثلا في زمن الغلاء وأمسكه، حتى لو يعني لو لم يكن بقصد الاحتكار، يعني أما إذا اشتراه لا ليمسكه، اشتراه في زمن الغلاء لا ليمسكه حتى يرتفع ويبيعه أكثر، إنما اشتراه لحاجة نفسه لأهله لعياله. نعم. أمسكه لحاجة عياله لا ليبيعه بثمن أكثر. نعم، هذا لا يعتبر احتكار. لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله، أو أمسكه ليبيعه، لكن ليس يعني بثمن أكثر، يعني اشترى مثلا حاجة كانت مثلا بمبلغ معين فاشتراها في زمن الغلاء ليبيعها بنفس السعر، يعني حتى ما يترك مجال للناس الجشعين يقول يجوز في بعض ناس يجون يشترون هذه البضاعة ويبيعونها بأغلى، لا أنا أشتريها وأبيعها بثمن معقول يعني مو أغلى، هذا نية طيبة، يعني هذا لا يعتبر احتكارا ما دام ما عنده نية أن يبيعها بأكثر أو بأغلى لا يعتبر احتكارا. غير رأي آخر لحظة. أي والله إذا تغير رأيه هذا لازم يكون النية الحكم يتغير، الحكم هنا يدور مع النية. نعم. ولا إمساك غلة أرضه. احنا قلنا الاحتكار أن يشتري الحاجة في زمن الغلاء، لكن لو كان عنده أرض مزروعة وحصدها ونقاها من وخزنها عنده هذا لا يعتبر محتكرا، لأن هذه الأرض أرضه والغلة غلته. نعم، لم يشتريها هو في زمن الغلاء، إنما هي أرضه، حاصل أرضه، فهذا لا يعتبر احتكار حتى لو تربص بذلك زيادة السعر. نعم، لأن هنا في فرق بين إذا كانت الأرض أرضه والزرع زرعه والثمر ثمره، وبين أن يشتري السلعة يجمعها من السوق ليحتكرها. لو اشتراها من السوق في زمن غلاء هذا فيه إضرار بالناس، أما إذا كان الأرض أرضه والغلة غلته هذا ما فيه إضرار بالناس، يعني هو لم يشتريها من السوق، ما نافس الناس في شرائها من السوق. نعم، ما كان سببا لقلتها في السوق أو لغلائها في السوق. نعم. وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه. اي نعم، كاللحم. قال الغزالي رحمة الله عليه وسع في قضية الاحتكار، قال الاحتكار ليس خاصا بالقوت، بل القوت وما يتبعه مثل ايش؟ اللحم مثلا. كاللحم. شوف الحاشية ايش قال. يعني ما تمس إليه الحاجة، يعني ليس خاصا بالقوت، مثلا الخضروات، الناس ضروري للناس، يعني صحيح أن الخضروات ليست قوتا، اللحم مو قوت، ليس قوت مثلا، لكن الناس تتأذن به، يعني الآن الإنسان ما يأكل خبز وحده حافيا يعني بدون، لابد أن يستعمل معه مثلا مرق أو خضروات أو نحو ذلك أو لحم، يعني هذا أيضا، والله هذا هو يعني النفس تميل إليه أكثر، يعني ما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية لطعامهم، يعني هذا الآن الناس ما يأكلون الخبز وحده أو العيش وحده، يأكلون معه، لازم يكون أصبح من الضروري أن الإنسان مثلا يأكل الخبز مع مرق مع الخضروات مع اللحم، لابد من هذا. أنا وصرح القاضي بالكراهة في الثوب. القاضي حسين رحمه الله تعالى قال بالنسبة لاحتكار الثياب، حتى لو جينا تمشينا مع الغزالي أن كل المطعومات التي يحتاج إليها يجري فيها الاحتكار، طبعا وإن كان هذا ليس أصل المذهب، هذا رأي الغزالي. القاضي حسين قال أيضا الثياب، لكن احتكار الثياب لشدة حاجة الناس إليها لا يصل إلى درجة الحرمة، إنما هو مكروه. إذن احتكار الثياب عند القاضي حسين مكروه وليس محرما. نعم. شيخ، يلحق فيه يعني الاحتكار مثل الدفايات في وقت الشتاء يحتكرها أو لا لا لا لا لا قل أو المكيفات لا لا هو لا كنا قلت لا مثلا الدواء، احنا نقول لو الدواء هل يلحق به الدواء؟ الدواء على رأي الغزالي يلحق به، الناس كما يحتاجون إلى الإذام والطعام يحتاجون إلى الدواء. الأضاحي بالعيد. الأضاحي. التاجر جمع الخرفان وقت العيد. ها؟ اللحم هذا. على رأي الغزالي اللحم يعني ما يجي يعني ما يحتكر. لا ينبغي احتكار. هذا كان في الدرس من فترة جرى الكلام احتكار الكتب. قال بعض الأخوة كان في المعهد جمعية اللي هذا الكهرباء اللي جهز الميكروفون والآلة التصوير، قال والله أنا يا شيخ على رأيي أنه هذا احتكار حرام تبع الكتب، يعني واحد يجمع الكتب ويبيعها بأغلى، يعني لما يصير معارض مثلا يروح وين الكتب النادرة اللي يجمعها يشتريها كلها ويبدأ يبيع للطلاب بأغلى. قال أنه هو قال لي هكذا هو حرام، هذا يعتبر حرام، أنا ده رأيي مش كده يا شيخ؟ قلت له أنا احترم رأيك ولكنه يخالف رأي الفقهاء. أنا طيب. وسوم على سوم. ويحرم السوم على السوم منهي عنه في الحديث، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. وإن كان البيع يعني يعتبر حلال في الحالة هذه، لكن الفعل محرم، هذا الفعل محرم يعني، لكن ما يترتب عليه فساد البيع، البيع صحيح. السوم إيش عرفه السوم وهو إيش؟ أي سوم غيره بعد تقرر ثمن بالتراضي به، يعني وإن فحش نقص الثمن عن القيمة للنهي عنه. أيوة، يعني السوم على السوم الغير، يعني إذا أنت رأيت اثنين متبايعين اتفقوا على سعر معين، تقول للمشتري هذا غالي افسخ منه وأنا أبيعك بأقل من هذا، بأقل من هذا، نعم أبيعك أحسن من هذه السلعة بأقل ثمنه، هذا يحرم ما يجوز. يعني هو ربما يكون الذي ساقه إلى هذا قد يكون قصد حسن، لكن ما يجوز هذا، لأنه اعتراض على أرزاق الناس يعني، ولأن المشتري هو الذي قصر في البحث عن الأسعار، المفروض أنه يدور يعني شوف يمكن يلقى يجد أرخص، ما دام سارع وقبل بهذا الثمن. إيه نعم. كذلك يحرم أن يبيع الإنسان على بيع أخيه بعكس، يعني بأن مثلا يقول للبائع يقول له لا تبع هذا بهذا الثمن، لا تبع فلان بهذا الثمن، أنا أشتريه منك بأغلى سعر، هذا أيضا لا يجوز. البيع على بيع الأخ، البيع المسلم على المسلم، والسوم المسلم على المسلم، هذا لا يجوز في البيع. نعم. وإن فحش نقص الثمن عن القيمة للنهي عنه. نعم. وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه. هذا أو النجس هذا. النجس سيأتي شيخ. وهو السوم، السوم يعني هذا السوم، وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له أرخص منه. أيوة. أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه. يقول للمالك لا تبيعه أنا أشتري منك بأغلى، أو يقول للمشتري لا تشتره أنا أبيعك بأرخص، هذا هو يعني التدخل بين البائع والمشتري، سواء كان لصالح البائع أو لصالح المشتري بعد استقرار الثمن، ها إذا اتفق البائع والمشتري على الثمن. أما إذا كان في وقت عرض السلعة مثلا، عرض السلعة قال له المشتري بكم هذا؟ قال بمئة، فواحد بجنبه قالوا ما رضي حتى الآن، المشتري ما رضي يعني ما متردد، قال له هذا غالي عليك أنا أبيعك بأرخص بأقل، هذا ما في شيء قبل استقرار الثمن. قال لكن يكره، قال يكره يعني لا يحرم لكن يكره، قبل استقرار الثمن مكروه، بعد استقرار الثمن حرام. صار لي موقف شيخ. إيه. تفسير مكي من أبي طالب. أيوة. شريته 45 دينار. من هنا؟ من الشارقة. الشارقة. معرض الكويت. دينار كويتي يعني؟ إيه تقريبا حدود. بالكويت يبيعونه ب60 دينار. إيه هناك أرخص. يعني. فكان الشخص يبي يشتري قلت له لا أنا شريته ب45 خربت على ال. إيه. بس ما كان متردد يعني إلى الآن ما اتفق مع ال. لماذا متردد يعني أمره أهل أسهل. وإلا لو قلنا يعني الناس في المزاد يقول من يشتري هذا بكذا من يشتري يجون 2-3 واحد يقول أنا أشتري هذا ما دام نقابل للزيادة حتى الآن ما استقر الثمن يجوز التدخل. نعم. طيب. وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار أشد. احنا قلنا يحرم السوم على سوم على الغير قلنا بعد ان ايش يستقر ان يستقر الثمن ويرضيان بايش بالبيع بالتبايع هذا حرام. في درجة اكثر حرمة وهي اذا تبايع وافترق وكان بينهما شرط الخيار يعني خيار الشرط الذي هو إلى 3 أيام يوم أو يومين أو 3 طبعا لا يجوز أكثر من ذلك. في هذه الأثناء جاء شخص إلى المشتري قال أنت مو لك شرط الخيار؟ قال بلى. قال والله غالي عليك يعني أنا عندي سلعة أرخص من هالأشياء افسخ أخي افسخ وأنا أبيعك ما دام لك الخيار. هذا أشد حرمة. أو يأتي إلى البائع إذا كان شرط الخيار للبائع يقول له أنت ترى بعت برخيص يعني هات أنا أشتريه منك افسخ ما دام لك شرط الخيار افسخ من هذا الشخص وأنا أشتري منك بأكثر. هذا أشد حرمة لأنه هذا حصل البيع بالفعل ولكن لهما شرط الخيار. أما بعد استقرار الثمن وقبل لزوم البيع حرام، بعد لزوم البيع وأثناء الخيار أشد حرمة. نعم. ونجش. ويحرم نجش وهو للنهي عنه وللإيذاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا في الحديث ولا تناجشوا. والتناجش يكون قد يعني معناه ولا لا يعني ينجش بعضكم بعضا. والنجش هو أن يزيد الشخص في السلعة فيرفع سعرها وهو غير راغب في شرائها من شان يورط غيره. قد يكون لصالح البائع، البائع يقول لواحد تعال انت زيد ولا تشتري اخي بس ارفع لي السلعة. وقد يكون طبعا القصد منه قد يكون لنفع البائع ولكنه فيه اضرار بالمشتري بنفس الوقت، في ضرر لا ضرر ولا ضرار. إيه نعم. هذا لا ينبغي. هو أن قال هكذا عرفوا النجش، قال هو أن يزيد في ثمن السلعة لا ليشتريها وإنما يرفع سعرها ليغر غيره حتى غير المسكين يقول والله ما دام هذا يرفع السعر إذن هي تسوى ويشتريها بينما هي ما تسوى هذا السعر. نعم. نعم. وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره. نعم. وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه يعني حتى لو كان هذه السلعة وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه يعني شاف يتيم مثلا يتيم يباع ماله فجاء واحد يقول أريد أن أنفع اليتيم أزيد في حتى أرفع سعره لأنه هذا يتيم صاحب السلعة هذا يتيم مثلا وهو غير راغب في شرائها. أي صح هو في مصلحة لليتيم لكن بنفس الوقت أنت ضريت المشتري يعني كما يجب عليك أن تراعي مصلحة هذا يجب عليك أن تراعي مصلحة هذا. أنت إذن ما دخلك في القضية، ما لك علاقة في القضية. طيب. ولو عند نقص القيمة على الأوجه يعني حتى لو رأى هذا الذي يزيد رأى أن القيمة ناقصة، رأى أن المشتري دفع قيمة قليلة، يعني مثل حاجة تسوى 100 دفع له فيها مثل 50، قال حرام هذا راح يكسد بضاعة هذا، أنا راح أرفعها مشان يعني أرفع شوية السعر، حتى يعني بيحس النية مشان يستفيد البائع يعني، فلا يجوز هذا. حتى لو رأى هذا الذي يزيد أن السلعة ناقصة الثمن لا يجوز أن يتدخل في البيع. نعم. ولا خيار للمشتري إن والمشتري لو تبين له الغبن فيما بعد ذلك وأنه قد ضحك عليه ضحك منه خدعه، أن البائع قد المشتري قد خدعه، ليس له أن يعني ليس له خيار الفسخ عند الشافعية وعند الجمهور، ليس له أن يقول والله أنت خدعتني والسلعة ما تسوى أنا جاي بطل البيعة، لا ليس له ذلك. عند الحنابلة قالوا له أن إذا كان الزيادة فاحشة تعتبر زيادة فاحشة له حق الفسخ، أما عند الجمهور لا ليس، لأنه مقصر، هو المفروض أنه يسأل عن سعر السلعة، يسأل هو ما دام يسأل 2 3 4 حتى يتأكد من السعر. نعم. وجيه وأوجه، وجيه يعني، لكن الأوجه يعني أقوى طبعا، هو الوجيه يعتبر ضعيف بالنسبة للأوجه، هو قال حتى عند نقصها في الأوجه. ها يعني انه في قول انه اذا كانت ناقصه يعني المشتري كسدها نزلها كثير يعني، وهذا اخذته الغيره مثلا قال هذا حرام المسكين هذا حطم سلعته اريد ارفعها شوي يعني زايد عليها ما راح اشتري، بس في قول يقول ما عليه شيء ما دام هو قصده هكذا، ما لكن يقول الاوجه انه ايضا هذا لا يجوز لا يتدخل. نعم. هو مقابل الأوجه مقابل الأصاح مقابل الأظهر كله يعتبر ضعيف في المذهب، ضعيف بالنسبة للأوجه أقوى منه طبعا، يعتبر الصحيح بالنسبة للأصاح يعتبر ضعيف، الظاهر بالنسبة للأظهر يعتبر ضعيف، ولا يجوز الفتوى به للناس، يعني من آداب الفتوى عند الشافعية أنك لا ينبغي أن تفتي بخلاف الأصح أو بخلاف الأظهر أو بخلاف الأوجه للناس، لكن إذا لكن إذا أو تقول المذهب مقابله وجه ضعيف مذهب، لكن إذا أنت قلت له يا أخي المعتمد ما يصح، وفي هناك قول لكن أنا ما أفتيك فيه، إذا أنت تريد تحب أن تتقلده أنا ما لي شغل، مو على مسؤوليتي، هذا لا بأس أن تقول له هذا، ولا بأس أن يعمل الإنسان في حق نفسه قالوا بمقابل الأصح أو الأظهر، ما يفتي للناس، لكن هذا الكلام أيضا عليه فيه نظر، طبعا النظر من عندي أنا مو من عند في حالات خاصة بعد شيء. نعم. حالات خاصة تسمح أن الإنسان يستخدم الضعيف، لا القول الوجيه وليس الأوجه مثلا بالفتوى أو في عمل في حق نفسه، الفتوى إذا الشخص هذا عنده حالة خاصة لا هو يبين له. نعم. ويترك بالخيار، هو عاد إذا كان رجل هذا المستفتي له عنده ورع. نعم. يقول لا أنا أمشي ودي أمشي على القوي، يمكن عنده ورع، أو يقول لا والله أنا مضطر. نعم. جزاك الله خير أنت بينت الحكم، ولكن أنا مضطر ودي أخذ بخلاف المعتمد خلاف الأصح، نقول أنت بكيف أنت هذا يرجع إليك، إحنا ما لنا شغل. أي نعم. طيب. ولا خيار للمشتري إن غبن فيه وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري، يعني طبعا قلنا المشتري إذا تبين له الغبن ليس له حق خيار الفسخ، حتى لو تبين للمشتري أن هذا الذي كان يزيد كان متفق مع البائع على الزيادة، حتى لو تبين له ذلك وأن القضية خدعة أيضا ليس له حق الفسخ، خيار الفسخ، لأنه مقصر في البحث عن سعر السلعة. نعم. لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل. ذكر. نعم. ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجاشي. أيضا حرام. أن يقول سلعة أصلية عند غيرنا بكذا، بيعها بأقل مثلا، النوع الجيد، وهو ليس بصحيح، لأنه ورد في الحديث أن الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول والله أنا دفعت إلي بكذا، أو هذا من النوع الجيد، أو هذا من النوع، يعني يمدح وهو كاذب في ذلك، ليس بصادر، حتى يمدح سلعته حتى تمشي معه، هذا ما يجوز، حرام. لكن إذا كان كلامه صحيح، فعلا كانت سلعته من النوع الجيد أو من النوع أصلي، مثلا أنا أجي عند واحد أقول له هذه السلعة بكام، يقول لي كذا، أقول غالي، يقول إيه بس هي النوع أصلي، قلت أنت تقول أصلي لكن إيش دراني أنه أصلي، أنا شو إيش عرفني أنه أصلي ولا، هذا يرجع إليك، حتى لو مو أصلي راح تقول لي أصلي. قليل من يقول أنه لا هذا مو من النوع الجيد أو هذا مو من النوع، هذا نادر، هذا يكون عنده ورع. نعم. وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في النجش. طبعا إحنا قلنا السوم على سوم الغير والنجش، وهذه الأمور محرمة، قلنا محرمة، وحتى الاحتكار أيضا محرم، لكن الحرمة، حرمة هذه الأشياء مشروطة بما إذا كان الشخص الذي يفعل ذلك عالما بالحكم، أما إذا كان جاهل ما يدري يعني ما يعرف، بعيد عن العلماء، ما يدري عن موضوع الاحتكار، ما يعرف أن السوم على سوم الغير يظن أنه من باب الشطارة أو النجش كذلك، ولا يعرف الحكم الشرعي، ما يكون محرم في حقه. لكن المعذور هذا لا ينبغي أنه يكون هذا بعيد عن أهل العلم، لكن إذا كان عنده علماء مفروض يسأل، لا ينبغي أن يزاول التجارة أو البيع والشراء الإنسان الذي يجهل أحكام البيع والشراء. نعم. ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع؟ طبعا ذكرنا أن البيع صحيح وإن كان هذا الفعل محرم يترتب عليه الإثم، لكن البيع صحيح يعني ليس بفاسد، بمعنى أنه لا يحق لكل واحد من المتبايعين بهذه الصفة أن يفسخ، لأن البيع صحيح. نعم. فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب. احنا عندنا خيارات هي اكثر من ثلاث، هو ذكر هنا ثلاث خيارات لكن هي اكثر، لكن هي المشهورة، والخيار معناه ان يختار العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا أن يختار خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، أن يكون له الخيار إما بفسخ العقد أو إمضاء العقد. والخيارات في البيع ثلاث، خيار المجلس هذا ثابت في أنواع البيوع، يعني بمعنى أن المتبايعين لهما أو لأحدهما خيار الفسخ ما دام في مجلس العقد، فبمجرد الافتراق أو خروج أحدهما من البيت الذي حصل في العقد أو الدكان، أو إذا كان في الشارع واقفين بأن يدبر أحدهما عن الآخر ثبت البيع، أما ما داما معا فالخيار ثابت للاثنين، وإن طال مكثهما حتى لو جلسا من الصبح إلى المساء في مجلس واحد ولم يفترقا فخيار المجلس ثابت لكل منهما. إلا أن يختار أحدهما إمضاء العقد بأن يقول أنا يعني أسقطت حقي في الخيار من الآن حتى لو استمرينا في المجلس. إذا واحد يعني أسقط حقه من خيار المجلس فذاك يعني يسقط حقه. الخيار الثاني، النوع الثاني، خيار الشرط، وهو أن أنه يجوز أن يكون لأحدهما أو كليهما الخيار إلى يوم أو يومين أو ثلاثة حتى يراجع نفسه في البائع أو المشتري، يعني يجوز هذا. لكن إذا زاد على 3 أيام بطل الخيار. الثالث، خيار العيب، هو أن يجد المشتري بالسلعة عيبا، وهذا العيب كان عند البائع، كان قبل قبض المبيع، وهذا العيب يترتب عليه نقص في السعر غير محتمل. يعني مو نقص بسيط، يعني مثلا إذا كان اشتراه مثلا 10 وبعدين شاف في عيب، يعني يمكن هذا العيب لو باعه بسبب هذا العيب ينقص مثلا 0.25 دينار مثلا أو حاجة يعني بسيطة، لا هذا لا يعتبر عيب. لكن لو كان ينقص تنقص قيمته نقص لا يحتمل، دينار دينارين، لا هذا له حق الرد. لكن له حق الرد بشروط ستأتي معنا في خيار العيب، منها الرد على الفور، ومنها نعم أن لا يعيبه المشتري، أن لا يحدث المشتري فيه عيبا جديدا غير العيب القديم، في شروط ستأتي إن شاء الله. فهذا الفصل معقود لبحث أنواع الخيارات وما يتعلق بها. نعم. يثبت خيار مجلس في كل بيع. نعم. حتى في الربوي والسلم، حتى لو بيع مطعوم بمطعوم، وحتى في عقد السلم خيار المجلس ثابت للكل. يعني طبعا هذا في البيوع ليس في كل العقود. عندنا مثلا عقد الزواج النكاح ما في خيار، إذا عقدوا ملّجوا خلاص، ما يقول والله احنا لنا خيار المجلس، لا، هذا يجري في أنواع البيوع. نعم. وكذا في هيبة، في هبة ذات ثواب، كذلك إذا كانت الهبة، إذا في الهبة، إذا كانت، إذا كان يسلك بها مسلك البيع، لأن الهبة إما أن تكون بثواب أو أن تكون بلا ثواب. إذا كان بثواب أن تكون بمقابل، كأن يقول وهبتك هذا الكتاب بدينار، ها يعني هو بيع بلفظ الهبة، وهبتك هذا القلم، واحد يقول اهديني هذا القلم، هب لي، هب، قال وهبتك يا بدينار، هذا وإن كان بلفظ الهبة لكنه بيع، يجري عليه أحكام البيع. هذا أيضا لو حصل هذا في المجلس لهما حق الخيار، يعني ممكن يقدر يبطل هذا صاحب القلم أو الكتاب، يقول لا دينار قليل أنا فسخته. أما إذا كانت الهبة بلا ثواب، كأن يعطيه شيء هبة بدون مقابل ويقبضه المتهم، فإن يعني هذه يعني لا، هذه لا يثبت لها خيار إيش المجلس، فإنها تلزم بمجرد القبض، ما تخضع لخيار المجلس إذا كانت الهبة بدون مقابل. طيب. وخرج بكل بيع غير البيع، خرج بقية المعاملات. نحن قلنا خيار المجلس يثبت في البيع، أما العقود الأخرى غير عقد البيع فتخرج، احنا قلنا في البيع، أما المعاملات الأخرى غير البيع ما تخضع لخيار البيع. نعم. كالإبراء والهبة، مثلا لو واحد أبرأ شخصا من دين له عليه، قال مثلا واحد له على شخص دين، قال أبرأتك الدين الذي عليك، أو قال أعطيني نصف الدين مقابل أن أبرئك من النصف الآخر، فأعطاه نصف الدين، قال أبرأتك من الباقي. هذا ما يخضع لخيار الشرط، يعني يلزم فورا. وكذلك الهبة إذا كان بدون مقابل كما ذكرنا قبل قليل. نعم. كالإبراء والهبة بلا ثواب وشركة وقراض. والشركة أيضا إذا تمت الشركة بأن جاء كل من الشريكين، إذا كان هناك شريكان أو أكثر، بماله وخلطوا الأموال بحيث لا يتميز بعضها على بعض، كما هو المطلوب في شروط الشركة ستأتي معنا. يعني إذا كان في المجلس ندم أحدهما قال أنا لي خيار المجلس بطلت، يعني بعد ما خلط المالين واتفقوا على أن مثلا يبيع. طبعا هو عقد الشركة عقد جائز وليس عقد واجب. ليش؟ لأنه ما في داعي للتراجع. أنت يعني يصبر، يعني يمكن اشتغل بعد، لأنه له أن يترك الشركة بعد يوم يومين يقول أنا بطلت، لكن خيار المجلس ما يثبت فيه خيار المجلس لأجل الشركة. ولا القراض، وهو أن يدفع فلوس لعامل ليتجر ببعض الربح، يعني هذا لا يخضع لخيار الإيش؟ خيار المجلس، لأنه يعني ما في ضرر على أحد من الاثنين. فيما بعد إذا تبين للمضارب أنه يعني القضية هذه ما يستفيد من القراض هذا، ما راح يستفيد منه، يستطيع يبطل. وإذا كان العامل قد اشتغل يعني شهر شهرين يعطيه أجرة المثل إذا كان ما في أرباح، وإذا كان في أرباح يعطيه من الربح. وكذلك العامل له أن يفسخ لأنه عقد جائز، ما في ضرر حتى نقول يثبت فيه خيار المجلس. نعم. ورهن وحوالة وكتاب. أيضا لو رهن إنسان رهينة بمقابل دين عليه هذا ما يخضع لخيار الشرط، ما يثبت له خيار الشرط. وكذلك الحوالة، طبعا رهن وأعطى الرهن، أعطى الرهن للراهن، أعطى الراهن الرهن للمرهون، أعطى الراهن الرهينة للمرتهن عفوا. إذا أعطى الراهن الرهينة للمرتهن وقبضها ليس له للراهن حق الرجوع، يعني يقول أعطيني رهينتي أنا بطلت أرهنك، لا، هو يلزم بالقبض. إذا قبضه المرتهن ليس للراهن مطالبة الترجيع، أن يرد الرهينة. كذلك بعد الرهن إيش ذكر؟ قال وكتابة وحوالة. الحوالة إذا حلت شخصا بدين له عليك، حلته على شخص آخر، شخص له عليك 100 دينار وأنت لك على فلان من الناس 100 دينار، فطلبت منه أن يتحول فيطالب هذا الشخص ب100 دينار التي لك عليه، ورضي المحال أو نقول المحتال بعبارة أخرى رضي بالحوالة، في المجلس ندم قال أنا لا بطلت، لا ليس له ذلك. نعم. والكتابة كذلك، لكن الكتابة يعني بأن يقول السيد لعبده ادفع لي مثلا مبلغ كذا أعتقك حرا، يعني ويرضى العبد، لا يجوز للسيد أن يتراجع. والعبد أيضا في المجلس ليس له ذلك، لكن فيما بعد إذا عسر على العبد أداء النجوم الكتابة التي عليه له، يعني يجوز للعبد أن يفسخ، يقول للسيد والله أنا عاجز عن أداء نجوم الكتابة فأبقى عبد، له ذلك. أما السيد ليس له ذلك، لأن عقد الكتابة من جهة السيد لازمة ومن جهة العبد جائزة. نعم. وإجارة. وكذلك الإجارة، لو واحد أجر حاجة سيارة ولا بيت استأجره مثلا في المجلس وقبل اتفقوا على العقد تم، يعني ليس لا المؤجر ولا المستأجر له حق الإيش الفسخ في المجلس. نعم. ولو في الذمة أو مقدرة، يعني سواء الإجارة كانت الإجارة إجارة عين بأن يقول أجرتك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذه الشقة، هي تسمى إجارة عين، أو إجارة ذمة كأن يستأجر منه سيارة في الذمة، عند واحد عنده كراج سيارات قال فلان بحاجة إلى سيارة أروح فيها مثلا أو أركبها مثلا أسبوع أو 10 أيام، والسيارة في الذمة غير معروفة، يعني قالوا ما عليه شيء وحصل العقد بيناتهم وأعطى الأجرة، لأنه في إجارة الذمة ينبغي تسليم الأجرة في المجلس، في إجارة الذمة ينبغي تسليم أعطى بعدين ندم صاحب السيارة أو المستأجر ليس له ذا أن يفسخ. نعم. طيب، فلا خيار في جميع ذلك. ذكرنا هذه الأشياء اللي قلنا هي لا خيار فيها لأنها ليست داخلة في نطاق المعاملات يعني ليست في البيوع، هو الخيار في أنواع في أنواع البيوع، يعني سواء كان بيع أو سلم فقط، أما غير السلم غير البيع وغير السلم من أنواع العقود المالية لا يجري الخيار. نعم. لأنها يعني خيار المجلس. نعم. لأنها لا تسمى بيعا، لأنها ليست بيعا. نعم. يلا تابع. وسقط خيار من اختار لزومه. ذكرنا هذا قبل قليل، قلنا في عقد البيع في مجلس البيع قلنا الخيار ثابت لكل من الاثنين البيع والمشتري إلا إذا أسقط أحدهما حقه في الخيار، إذا قال بايعنا راضي من الآن وليس لي حق الفسخ، نقول خلاص أنت بالنسبة لك ما عاد حتى لو ندم بعد شوي ليس له حق الفسخ، أو المشتري أيضا قال أنا راضي بالشراء وتنازلت عن حقي في الفسخ أيضا يلزم بذلك، لو ندم ليس له أن يفسخ. نعم. أي البيع من بائع أو مشتر كأن يقول اخترنا لزومه، يعني إذا قد يختار الاثنين البيع والمشتر اللزوم، وقد يختار أحدهما اللزوم والآخر لا، يعني يقول أنا لي حق الخيار قائم ما دمنا في المجلس، فيسقط خيارهما. نعم. أو من أحدهما فيسقط خيار، إذا اختار لزوم العقد يسقط خيارهما، أو اختار أحدهما يسقط حقه فقط دون الآخر، كان يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر، فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا. نعم، مشترين أو بائع نفس الشيء. نعم. صلى الله وسلم. صلى الله وسلم. وصلنا إيش؟ خيار فرقة البدن. فرقة بدن. لا. كيف يعني يكون، كيف يثبت البيع بالنسبة يعني خيار الشرط خيار المجلس متى ينتهي؟ ينتهي بالفرقة وكيفية الفرقة، هذا راح تجي معانا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد.